الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقول الباري تعالى: عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، واجبا كان أو ممكنا، قديما كان أو حادثا، خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي. ذكرت لكم في الدرس الماضي الدليل على إثبات أن علمه تعالى متعلق بكل معلوم، وذكرت أن كل موجود سوى الله عز وجل ممكن، وكل ممكن مستند إليه تعالى، فيكون عالما بهذا المستند، عالما بهذا الممكن، سواء كان هذا الممكن كليا أو كان هذا الممكن جزئيا، وسواء كان موجودا أو كان معدوما، سواء كان موجودا قائما بذاته أو كان قائما بالغير أو يعني العرب، وسواء كان موجودا في الأعيان الخارجية أو كان موجودا في الصور الذهنية، إلى ما شابه ذلك من التفصيلات التي ذكرت في الدرس الماضي. الآن يبين لنا الشارح هذا الدليل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فيقول أن الله عز وجل عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، كل شيء يصح أن يتصف بالمعلومية فهو معلوم عند الله عز وجل. ونحن ذكرنا معنى علم الله عز وجل، قلنا المقصود من العلم هو العلم الحضوري، ولكن هناك إشكال ورد من الفلاسفة لم يرتضوا بهذا الدليل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وأشكلوا عليه. أنتم تقولون أن الله عز وجل يعلم بكل ما يصح أن يكون معلوما كليا كان أو جزئيا، جوهرا كان أو عرضا، من الأعيان الخارجية أم من الصور الذهنية، ممكنا كان أم ممتنعا. أنتم تقولون هكذا، ولكن نحن لا نسلم أن الله عز وجل عالم بالجزئيات، أن الله ليس عالما بالجزئيات، لأنه لو قلنا أنه عالم بالجزئيات فيلزم محذوران: أما الجهل المركب وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإما التغير في ذاته، وكلاهما باطل. لكن كيف؟ هذا ما نبينه الآن. الآن فهمتم الإشكال؟ إشكالهم متين وقوي، لكن في الوهلة الأولى أنه هذا قوي الإشكال، إلا أننا إذا دققنا النظر في كلامهم وفي إشكالهم نعرف الجواب مباشرة دون عناء، بدون ما نعمل الفكر أو النظر ونجهد أنفسنا. الآن هم هكذا يقولون، قالوا الحكماء، قال الحكماء: لو كان الله عالما بالجزئيات لا لزمة الجهل المركب أو التغير، تغير علمه أو تغير علمه عند تغير المعلوم. خلينا ناخذ لهذا الكلام مثالا. هم ضربوا مثالا فقالوا طبعا هذه حادثة جزئية، المثال جزئي لشيء جزئي. مثلا الله عز وجل لو كان الله عز وجل يعلم أو علم يعلم أن زيدا حيا، الله يعلم أن زيد أن زيد حي، الله يعلم أن زيد حي ولا لا يعلم؟ الله يعلم أنه حي. طيب هذا علم من صفات الله أنه عالم، وهذا العلم صفة ذاتية، صفة ثبوتية ذاتية. طيب ثم مات، مات زيد، الله عالم بأن زيد حي، زيد جزئي أم لا؟ وموته أمر جزء، موته أمر جزء، حياته أمر جزئي وموته أمر جزء. الله يعلم أنه حي ثم مات زيد. الآن هل يبقى العلم بالحياة على حاله أو أنه يتغير؟ فإما أن نقول أنه باق، العلم باق على حاله لم يتغير، معناه جهل مركب. كيف جهل مركب؟ جهل بأن زيد ميت، وهذا محال يعني في حق الله عز وجل، كلمة صعبة يعني، فهمتم الآن كيف؟ ها؟ فيلزم الآن هو زيد كان حي مات، فإما أن نقول أن علم الله لم يتغير، لم يتغير خلاف الواقع. كيف خلاف الواقع؟ لأن زيد مات، ها؟ لأن زيد مات فيلزم الجهل المركب، جهلا بأنه مات ويعلم أنه حي. لا هذا شيء آخر حسنا بعد ذلك هر واحد ثم مات زيد. طيب لا ضم الجهل المركب، الآن زيد حي، نحن نقول أن الصفة، صفة العلم صفة ذاتية ثبوتية، الصفة الذاتية الثبوتية تتغير أم لا تتغير؟ لا تتغير. طيب فهو يعلم أن زيد حي، مات زيد، فإما أن نقول أن العلم باق على حاله لم يتغير، يعني علمه ماذا؟ علمه بأن زيد حي لم يتغير ثابت، وهذا خلاف الواقع لأن زيد ما فيلزم منه الجهل المركب. وإما أن نقول أن العلم قد تغير، والعلم صفة ذاتية معناه يلزم تغير الذات، فإذا تغير الذاتي معناها نفسه الله عز وجل يتغير، يكون محلا للحوادث يتغير، وهذا محال. فهمتم الآن كيف؟ هذا إشكاله. نعم. ثم مات، لزم الجهل المركب او تغير علمه. لماذا يلزم هكذا؟ لان علمه لو لم يتغير باقي على حال، عند تغيير المعلوم، المعلوم ما هو؟ ها حياة زيت حسي حي حي يا الله. لو لم يتغير عند تغير المعلوم، المعلوم هو حياة حياة زيت لزمة الجهل المركب. ولو تغير ماذا يلزم؟ تغير علمه، تغير به، تغير علمه. ولو تغير لتغير علمه، تغير بالعلم انت يكون هذا معناه يكون صفة حادثة، ما تكون صفة ثابتة، يكون صفة حادثة. واذا تغير العلم الصفة لازم تتغير الموصوف، لازم تتغير الذات، كلاهما باطل. نعم وكلاهما باطل. كلاهما باطل. اما انه يلزم الجهل المركب لماذا باطل، هم يجيبون يعني هم الفلاسفه يقولون هذا حتى يثبتوا قولهم، حتى يثبتوا هذا القول. وكلاهما باطل. اما الاول، اما بطلان الجهل المركب يعني الاول ما هو الجهل المركب؟ نعم بطلان الجهل المركب. هم يقولون كلاهما باطلان. لماذا الجهل المركب باطل ولماذا التغير في علمه باطل؟ كلاهما باطل، لماذا باطلان؟ هم يقولون هكذا. اما الاول فلان الله ليس بجاهل، تبارك وتعالى ليس بجاهل، الله جاهل وهذا ثابت. طيب واما الثاني يعني ما هو الثاني؟ تغير، لا تغير العلم، تغير العلم هذا الثاني. واما الثاني يعني بطلان الثاني، فلأن العلم من الصفات أحسنت الحقيقية ذات الإضافة، التفت إلى تعبيرهم هذا، هاي المصيبة هون يعني هي هاي اللي أوجبت الإشكال، ذات الإضافة. شو معنى ذات الإضافة؟ معناه هناك طبعا هناك شيئان، هناك علم عالم وهناك معلوم، هناك عالم وهناك معلوم. صفة العلم العالمية هي عين الذات مو هيك؟ وهناك المعلوم، المعلوم نفس الذات ولا يختلف؟ يختلف عنها، معناه يصير تغير صار فيه، فيضاف نسبة إضافية. العلم من مقولات الإضافة، أنت عالم، عالم دايشة، عالم فقه، فيضاف إليك. نعم نعم ذات الإضافة وتغيرها يعني تغير هذه الصفة تغير هذه الصفة وتغيرها ماذا يوجد؟ يوجد تغير الذات. وإذا كان يوجب تغير الذات معناه شو؟ فتكون الذات شو؟ ممكنة. فيستلزم الإمكان. والله ممكن. شفت؟ فيستلزم الإمكان والله من المستحيل. فإذا بناء على هذا نقول أن الله عز وجل يعلم بالأمور الكلية، يعلم الأمور الكلية ولا يعلم الأمور الجزئية، لأنه لو قلنا أنه يعلم بالأمور الجزئية يستلزم هذا. لأنه لو قلنا يعلم الأمور الجزئية يأتي هذا المحذور. هو على رأيهم أنا قلت هذه هي من هنا ذات الإضافة وتغيرها يوجد تغير الذات فيستلزم الإمكان. طبعا هذا أنتم لو دققتم النظر في هذا الكلام لوجدتم هذا الكلام باطلا من أساسه ومن رأسه، لأنه هذا الكلام إنما يتصور فيما إذا قلنا أن العلم حصولي. هذا إذا كان العلم حصوليا يأتي هذا الإشكال، وعلم الله ليس حصوليا. فهمتم الآن؟ حتى نجاوب على هذا. فيستلزم الإمكان، والإمكان شوف بحق الله شوف هو باطل. بناء على هذا فلا بد من القول بأن الله لا يعلم الجزئيات. يثبت مطلوبكم، لكن والجواب أجاب علماء الكلام عن إشكال الفلاسفة بما ملخصه هذا، هكذا أجابوا. أن التغير، أن الجهل والتغير، ما هم قالوا هكذا يستلزم الجهل والتغير. إذا قلنا أن الله عز وجل عالم بالجزئيات، عالم الجزئيات معناه يلزم الجهل المركب أو التغير في ذاته. نقول لهم أن الجهل والتغير يحصل عند القول بالعلم الحصولي. إذا قلنا أن علم الله حصولي يأتي هذا الإشكال. عند القول بالعلم الحصولي نعم يأتي هذا الإشكال، لكن علم الله هل هو حصولي؟ ما أنا ما أدري، مو العلم من الصفات الذاتية. صحيح علم لدني، علم لدني مو ها علمه بكل شيء، نحن ذكرنا في الدليل. ها هم إشكالهم أنه لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات فقط. هو علمه صفة حقيقية، صفات ثبوتية، العلم من الصفات الثبوتية عندهم لا إشكال فيه، بس لا يعلم الجزئيات. حتى هاي اطلاق العلم اللدني على الله عز وجل هذا ما ادري ممكن في اشكال. يعني هذا يحصل طول الجهل والتغير، استلزام الجهل والتغير اذا قلنا بالعلم الحصولي، لانه عرفنا العلم الحصولي ما هو. وهو حصوله صورة المعلوم في ذات العالم، في ذات العالم. وأما على القول بالعلم الحضوري فلا يأتي هذا الإشكال بالعلم الحضوري فلا يلزم ذلك. لماذا لا يلزم ذلك؟ لأن العلم، العلم الحضور شو؟ العلم ليس بارتسامها، العلم الحصول مو ارتسام، ليس بارتسام صورة الشيء، صورة المعلوم في ذات العالم، حتى يقول يستلزم التغيير. في ذات العالم ولا ريب في أن الأشياء، كل الأشياء جميعا، في أن الأشياء كلها حاضرة، العلم الحضور هو عبارة عن الحضور، حاضرة وحاصلة له تعالى، لأنه مؤثرها. من مؤثر هو؟ هو الخالق، لأنه مؤثرها وموجدها. وحصول الأثر للمؤثر، خلص هنا كافي، بس هنا أحسن يعني حتى ننقض الحديث الآخر. إذن الله عز وجل يعلم بالعلم الحضوري وليس بالعلم الحصولي، ومعنى العلم الحضوري أن جميع الأشياء حاضرة لديه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. لماذا؟ لأنه المؤثر، لأنه الموجد. وإذا كان هو الموجد حصول العلم، الآن نتكلم فحصول العلم، العلم للموجودات لواجب الوجود، الذي يحصل له الأشياء بذاته، يعني أن حصول هذه الأشياء لذات المولى عز وجل واجب الوجود بذاته لا به وبانفراده. يعني أنت مرة، أنا أعلمك، أنا أعلمك، فأنت مفتقر في صفة العلم إلى الغير. أما الله عز وجل لم يفتقر في صفة العلم إلى الغير، هذه الأشياء كلها موجودة لذات المولى عز وجل لأنه واجب الوجود. فأنت الآن ليست صفة حتى صفة زائدة حتى يفتقر بها إلى الغير فيكون محتاجا حتى يكون ممكنا. نعم، من ذاته بذاته وبانفراده من غير افتقار، من غير افتقاره إلى صورة لها، أنت الآن قص هذه الأمور على نفسك. أنت الآن إذا أردت أن تعلم تفتقر إلى ماذا؟ لا، ليس فقط إلى معنى، لما نقول علم الحصول ما هو؟ هو عبارة عن حضور. فأنت حتى تعلم تفتقر إلى حضور الصورة في ذهنك، إلى ارتسام الصورة في ذهنك. لكن الله عز وجل هل يفتقر إلى حصول الصورة؟ لا، لا يفتقر إلى حصول الصورة. أنت لم تكن عالما ولذلك تحتاج إلى الصورة حتى تعلم، لكن الله عز وجل لا يفتقر إلى هذه الصورة، لا يحتاج إلى الصورة، فهمتم؟ لا يحتاج إلى الصورة، نعم، إلى صورة، إلى صورة الله، نعم. ولما كانت ذاته، نحن ذكرنا في الدرس الماضي، ولما كانت ذاته سببا لكل موجود، ذاته سبب ولا لا؟ لأنه قلت قبل قليل وذكرت في الدرس الماضي أن ذاته علة للأشياء، فذاته سبب لكل موجود، وعلمه وهو يعلم ذاته، قلت أنه يعلم ذاته أم لا؟ هو يعلم ذاته، لماذا؟ لأنه حي، هو يعلم ذاته. ها، إذا علم ذاته علم ما عدا، نعم، وذاته سبب لكل موجود، وعلمه بذاته، علمه بذاته بآثاره هذا واحد، و كان كذلك معناه يثبت أنه يعلم بجميع ما عدا، لأن ذاته هو العلة، نسبة الذات إلى جميع الموجودات نسبة متساوية. كيف نسبة متساوية؟ لكل الممكنات. لا أحسن، أن الله، أنا ذكرت لكم، لأن الله عز وجل منزه زماني ومنزه عن المكان، فليس هناك نسبة بينه وبين مخلوقاته إلا وجوب ذاته وإمكان مخلوقاته، والإمكان نسبة متساوية إلى الجميع، فيثبت قدرته على جميع الموجودات، معناه لا بد أن يعلم بجميع. أنا ذكرت هذا لكم في الدرس الماضي، فهذا الدليل. إن كان هناك بعض الإشكالات أو بعض التتمة لهذا الدليل ويرد كثير من الإشكالات، لكن الآن ليس في محلها، لأنه البحث أوسع من هذا ينزل بكم إلى الأسفل، يعني لا ترتقون إلى مستوى البحث، وإنما صيرون في مكان آخر، يعني ما تقدرون تستوعبون هذا، لكن بهذه الكيفية الآن واضح لكم هذه النقطة. من اللي ما أعرف شيء؟ شوف، خلينا نقيس لك بعض الأمور حتى تعرف معنى الجهل المركب. ما خالف الآن أنا أقول لك حسن، خلينا أول مرة أضرب لك مثال عن الجهل. هو نفسه جاهل بأنه جاهل وجهل بأنه عالم، يعني لأنه ينحل إلى جهلين، جهل بالجهل وجهل بأنه يعلم. يعني مثلا الآن أصحاب الفاسق الذين يقولون أن أبا بكر، هذا ينطبق عليهم، جهل مركب، جهل مركب. لا تقول من قال لعنة الله، من أنت قلت لعنة الله عليه؟ شو تعرف عنه أنت؟ تعرف عن أبي بكر؟ يا ريت عندنا واحد كرفسه يا خفشة، غصب شغلة واحدة بس الغاصب لأشياء كثيرة. شو غصب؟ الجد بنى القصور وعمر الدور، رجل مات وعلى ذمته وفي ذمته 700 دينار ما عنده، ما عنده هنا شيء آخر. حتى هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، بس شو كان يسوي شغلات ثانية. أنت ما تعرف هاي القضايا، لا تفوضون بها هاي القضايا. فكر إنه أنا أحب، لا أنا أكرهه، أنا متذكر هذا، أنا أكرهه مثل ما أكره الموت، بس مو معناه إنه لازم أسب. السب لا، السب ليس مستحب. ما هو يعني خلصنا من الزيارات إذا ثبت سندها. إذا ثبت السند خلينا على هذا. أولا هو ما صرح به، لا تخوضون بهذا، لا تخوضون بهذا الحديث أرجوكم. هذا حديث أحاديث نبوية وأحاديث عن الأئمة المعصومين تمنع السب. أقل شيء الإمام علي كان معاوية يسبه ويسبون أصحابه، فأجابوهم يعني أصحاب الإمام علي أجابوهم بالسباب، فقال لهم أكره لكم أن تكونوا سبابين. أنتم ليس في المؤمن ليس بلحان ولا فحاش ولا سباب ولا طعان. سباب المؤمن عصيان أو كفر. فخليكم مكانكم والقضايا متعرفوها بعد عنها أحاديث نبوية، وهناك أحاديث كثيرة عن الأئمة المعصومين. الإمام علي يقول لا بينوا تعالهم لا تسبوهم لا تجتهد لا تجتهد حبيبي لا تجتهد. ها قبائل بعدك منها لا توصل لا تجتهد بها لا تجتهد بها هالقبائل. بين لهم جيب لي إمام من الأئمة قال لعنة الله على فلان، لعنة الله على الظالمين. لا تقول لا لا تقول لعنة الله عليه بخصوصه، خليك هذا مولانا. لا لعنة الله على الظالم، بس هو من هو الظالم؟ لا مولانا مو هذا الظلم، والله مو هذا الظلم، الظلم شيء آخر. يعني الظلم هو الكفر. لا ينال عهد الظالمين أي كفر. نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولكن كانوا أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. هذا قضايا كثيرة مولانا. خلينا هسه هذا بحث بحث آخر. كلكم ما شاء الله مجتهدين به، خلصونا خلصونا من هاي الشغلة. شغلة السب تبدون من عندكم، كل واحد من عندكم يقف لعنة الله على فلان لعنة الله على فلان، ودولك يقولوا لكم هذا. الله يأمرك ولا تسب الذين كفروا عدوا بغير حق، عدوا فيسب الله عدوا بغير حق. ولا تسب الذين كفروا فيسب الله عدوا بغير حق. الذين كفروا يمنع شتمهم وسبهم. مو انت تجي الانسان ها خرج عن الاسلام، عجيب امركم. كيف تستدلون وتقولون زينب عليها السلام تقول ليزيد الا ان تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا، ويزيد قتل الحسين ولم تنفع عنه الاسلام. فكيف انتم ما ادري يعني كيف فعلكم. مو معنى انه انا اثبت انه مؤمن، لا فرق بين هاي القضايا وبين قضايا اعتقادية اخرى لتركبونها. نزهوا انفسكم عن مسألة السب، لا تسبون. كره ايه بينك وبين نفسك؟ كره ايه نعم. بين افعال ايه؟ ليس لانه انكأ لحجته واطفأ لحجته واظهارا للحق. اما انت قاعد تسب، اذا سبت المقابل ايضا يسب، المقابل ايضا يسب. مثل ما انت تحب علي بن ابي طالب، في منهم من يعبد عمر ويعبد ابا بكر. انت اذا سببت ابا بكر او سببت عمر يسب علي، وسب علي سب رسول الله، وسب رسول الله سب الله. يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه الله على منخريه في نار جهنم. كيف أنتم يعني تفسرون هذه الأمور؟ كيف تأخذون من جانب وتركون جانب؟ لا، لازم تحيطون بالموضوع من جوانبه. وبعد ذلك على كل مسألة السب يعني مسألة مو جيدة. نزهوا ألسنتكم عن مسألة السب. قولوا فعل كذا، لا إشكال. غصب الخلافة، نعم. تعدى على حق مشروع، نعم. أسس الظلم، نعم. أما أني أسبه، لا، أنزه لساني عن السب. هذا يكفي في إسقاطه من أنظر المحدين. يا مولانا خلصنا صار على كل الأحوال. طيب جهل المركب، الذين يقولون أن أبا بكر خليفة، هم يجهلون في الواقع، يجهلون جهلين. الجهل الأول أنه ليس خليفة فهم يقولون خليفة، والجهل الثاني ادعاهم العلم بأنه خليفة وهم لا يعلمون أنه خليفة. فهنا صار جهل، يصير جهلين. طيب الآن الله عز وجل، الله عز وجل نقول أنه عالم أن زيد حي، مات زيد يبقى على علمه أم يتغير؟ إذا قلنا يبقى على علمه الآن خير، شفت تعالى الله عن ذلك، لكن بينا الجواب. حضور الأشياء بأنفسها لدى المولى ليست بصورها، ليست بصورها، لأن الله لا يحتاج إلى مثال ولا يحتاج إلى صورة حتى يعلم، حتى يعلم أنك موجود أو أنك معدوم. هذا علمه إما من خلال الملك الوحي، بسمعنا لذلك علم حصول وعلم حضور، علم حصولي إما من خلال الملك وإما من خلال الملكة، واحد من اثنين. تارة من خلال الملك الله يرسل له وحيا من عنده فيوحي إليه بإذنه ما يشاء، وتارة أخرى لا، هو يعلم هذه الواقعة من خلال الملك، من خلال الملكة القدسية المودعة فيه. وإلا إذا تريد يقول علم حضوري، علم حضوري يختص بالله عز وجل. أين تذهب بحديث علي علمني رسول الله الفتاة؟ علم شو؟ ماذا يسمى هذا؟ علم حضوري ولا حصولي؟ حصولي. كيف يعني؟ أنتم كثير من القضايا للأسف الشديد مخلوطة في أذهانكم، خلط، وهذا خلط المانجر. ماذا هذا بركبتكم أنتم في قضاء مصيبتكم يعني؟ خطابة شيء وعلم شيء آخر حسب الظاهر يعني. فهمتم على كل. أقول الباري تعالى، نرجع، الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، كل ممكن، كل موجود سوى الله عز وجل ممكن، كلها ممكنات، كل معلوم ممكن، سواء كان هذا الممكن واجبا أو كان ممتنع. طبعا مو واجب واجب لذاته، لا واجب للغير، واجب للغير نعم، أو ممكنا، سواء كان قديما، هناك موجودات قديمة، قديمة زمانا لكن ليست قديمة ذات، المعقولات قديمة، معقولات. أنت ما تقول العلة الأولى، العلة الأولى قديمة، قديمة بالذات ولا قديمة بالزمان؟ قديمة بالزمان. نعم يعني واجبا بالخير. نعم ها أنا قضايا كثيرة توجع، قضايا كثيرة هناك واجبة، ليش هذا؟ هاي قضايا تفسيرية يعني، مو نعم نعم هو هكذا ممكن يقابل كذا، لكن الواجب بالغير، هناك واجب بالذات وهناك واجب بالغير، وهناك ممكن بالذات وهناك الممكن الذات، الممكن الممكن بالذات وليس بالغير، وهناك ممكن بالغير. نعم قديما كان أو حادثا خلافا للحكماء. الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا لا يعلم كل معلوم. نعم حيث منعوا من علمه بالجزئيات، ان الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات على وجه جزئي. علمه زيد، العلم جزئي وزيد جزئي، العلم بحياة زيد حياة جزئية وزيد جزئي، موت جزئي زيد جزئي، وهكذا. نعم على وجه جزئي، لماذا؟ لتغيرها، تغير الجزئية، تغير المعلوم الجزئي، المعلوم الجزئي يتغير. نعم المستلزم، اذا قلنا بالتغير الجزئي تغير المعلوم معناه لابد ان يتغير ماذا؟ تغير علم الذات. لا هو ذكر هكذا فقط. قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما ذكرناه من الدليل، إلى ذاته وعلمه بذاته علتان متغايرتان بالاعتبار. كيف؟ شوف كم صفة ثبوتية موجودة؟ بس العلم عين القدرة ولا يختلف؟ العلم شيء والقدرة شيء آخر. القدرة مثل الحياة، القدرة حياة، القدرة فمن ناحية تراها مختلف. الصفات صفة العلم تختلف عن صفة القدرة، صفة القدرة تختلف عن صفة الحياة، صفة الحياة تختلف عن صفة الإرادة، صفة الإرادة تختلف عن صفة التكلم، وهكذا. وهيك هذه كل واحدة من الصفات إذا نظرنا إليها تختلف عن الصفة الأخرى، لكن تختلف بأي شيء؟ تختلف بالاعتبار، وإلا الكل مرجعها صفة واحدة، صفة الكلام. فهمتم الآن كيف؟ صحيح هي مختلفة من هذه الناحية، لكن الكل يرجع إلى صفة واحدة مختلفة بالاعتبار لا بالذات. نعم صارت بالاعتبار. أنا قلت الآن قلت العلم هو قدرة، العلم يحتاج إلى معلوم، القدرة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى معلوم ولا تحتاج إلى مقدور؟ طيب الإرادة ماذا تحتاج؟ إلى شخص آخر، يعني إلى شيء آخر ينوجد بالإرادة، إلى متعلق، متعلق الإرادة نفس متعلق العلم، متعلق ماذا؟ الإرادة مبحث الإرادة غير مبحث الحياة، مبحث الحياة غير مبحث التكلم، لأن هاي صفات. هذه الصفات لما ترجع إليها مختلفة من ناحية الاعتبار، تختلف كل واحد عن الثاني، لكن كلها ترجع إلى صفة واحدة، صفات ثبوتية ومختلف من ناحية الاعتبار. وإلا لازم تعدد الصفات تعدد الذات أيضا. من ناحية المفاهيم تختلف، أحسن، من ناحية المفاهيم تختلف، لكن من ناحية التعلق واحد، من ناحية الذات شيء واحد، ترجع كلها إلى صفة واحدة. ولهذا نقول القادر الله والله القادر، الحي الله، كلها ترجع إلى الذات. نعم طيب، بناء على هذا هنا ذاته وعلمه بذاته صفتان هما علتان، لكن علتان متغايرتان بالاعتبار، لكن متحدتان بالذات، من ناحية الذات متحدة. نعم والدليل على ما قلناه، الدليل على ماذا؟ على أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم حتى ولو كان جزئيا، أنه يصح أن يعلم الله يعني كل معلوم، فيجب له ذلك، يجب أنه يعلم بجميع المعلومات كيف حتى وإن كان جزئيا، باعتباره ماذا؟ باعتباره واجب الوجود، ومن صفاته أنه حي، ومن صفات الحي أنه عالم، وعالم بذاته معناه عالم بمخلوقاته. نعم أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي. لماذا يصح أن يعلم كل معلوم؟ لأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم، لأن مستحيل أن شيء حي لا يعلم، لابد أن يكون يعلم. ونسبة هذه الصحة يعني نسبة علمه بجميع ما عداه، هذه نسبة متساوية إلى جميع ما عداه، نسبة متساوية بالنسبة إلى الممكنات، فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا فهو يعلم. طالما نسبة الذات إلى الجميع متساوية، أيضا نسبة المعلومات متساوية. وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، يعني إذا قلنا أنه يعلم لابد أن يكون العلم صفة واجبة له، فلأن صفاته تعالى ذاتية، صفات الذات صفاته عين ذاته، والصفة الذاتية متى صحت وجبت، والعلم صفة، ها والعلم صفة، فمعنى هذا العلم واجب. نعم، وإلا يعني إذا لم تكن الصفة واجبة مع أنها صحيحة لافتقر في اتصاف الذات بها بهذه الصفة، معناه يكون علمه بعلمه مفتقرا إلى الغير، معناه يكون شو؟ يكون جاهل، ها فيكون ماذا؟ يكون ممكن، إذا كان مفتقرا كان ممكنا إلى الغير، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه يستلزم الإمكان، يستلزم الإمكان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.